ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون إليك وإذ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى قَالُوا